لله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم وما زلنا في شرح المقدمة للإمام العلامة شمس الدين محقق هذا الفن الإمام أبي الخير محمد بن الجزري رحمة الله عليه. كنا بالأمس في باب صفات الحروف، وكما تعودنا في كل ليلة نستذكر ما قد درسناه بالأمس، فنقول صفات الحروف كما عدها الناظم 17 صفة، أيضا 5 لها ضد و7 لا ضد لها، ولكن أشرنا بالأمس ومررنا بالكلام معا أن صفتين من تلك الصفات لا دخل لهما في التجويد، ألا وهما صفة الإسمات وضدها الإدلاق، وباقي الصفات هي التي لها علاقة بالتجويد وقد مررنا عليها بفضل الله. فالجهر ضده الهمس، وحروف الهمس 10: حثت كسف شخصه أو فحثه شخص سكت، وباقي الحروف هي حروف الجهر. وحروف الشدة 8: أجد قطن بكت. وطبعا عند النطق في قطن النون هنا ليس معدودا من التنوين، فالأفضل أن تقول أجد قط بكت أو ما إلى ذلك، المهم هي 8 أحرف. والباقي حروف الرخاوة، لكن بين الشدة والرخاوة حروف بينية توسطت بينهما، وهي حروف لن عمر 5. وصفة الاستعلاء تخص 7 من الأحرف مجموعة بقول الناظم خص ضغط قض، وباقي الأحرف هي حروف الاستفال. و4 من الأحرف هي حروف الإطباق، وهي ضاد ضاد صاد ضاد طاء ضاء، وإن شئت فقل هو الضاد والضاء أعجما وإن أهملا. وباقي الأحرف هي حروف الانفتاح. وحروف الإدلاق 6 هي فر من لب، والباقي حروف الإسمات. الصفات التي لا ضد لها 7، وهي صفة الصفير للسين والصاد والزاي، والقلقلة 5 أحرف وهي قطب جد، وصفة اللين للواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، وصفة الانحراف لللام والراء، وصفة التكرار للراء، وصفة التفشي للشين، وصفة الاستطالة للضاد. قال الإمام ملا علي قاري رحمه الله في شرحه للجزرية في منح الفكرية، قال بعد أن أتم شرح باب صفات الحروف: ثم أعلم أن 5 من الصفات العشرة المتقابلة قوية، و5 منها ضعيفة. فالقوية الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات، والضعيفة 5 المقابلة، وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والذلق. وأما 7 المفردة فكلها قوية إلا اللين. ثم كل حرف، والكلام للإمام ملا علي قاري، ملا علي قاري رحمة الله عليه، ثم كل حرف من 29 لا بد وأن يتصف بخمس من الصفات العشرة، فما جمع جميع الصفات القوية كالطاء المهملة فهو أقوى الحروف، وما جمع جميع الصفات الضعيفة فهو أضعفها كالهاء والفاء، وما اجتمع فيه الأمران فهو متوسط فيها، وضعفه وقوته بحسب ما تضمنه منها، إلى آخر الكلام. في صفة القلقلة الخمسة أحرف التي هي صفة القلقلة، قال الإمام الشاطبي رحمه الله في نظمه بعد أن ذكر وفي خمس وفي قطب جد خمس قلقلة على، قال وأعرفهن القاف، كل يعدها فهذا مع التوفيق كافي المحصل، هذا آخر نظمه في الشاطبية. وأفاد هناك أن أعرف الأحرف بالقلقلة هي حرف القاف، وذكر أن الكل يعدها، مما ينبئك أن تعداد هذه الأحرف بالقلقلة قد اختلف بعض أهل العلم في عدها، مع أن الصواب هي الخمس، لكن من اللغويين من زاد حرف الكاف فجعلها من القلقلة، وأظن قد مررت بها في كتاب الكامل للإمام المبرد، ذكر أن الكاف من حروف القلقلة، وبعضهم نقص عن ذلك، ولكن الصحيح والصواب ما مررنا به هي هذه الأحرف الخمسة، وأعرفهن القاف كل يعدها فهذا مع التوفيق كاف محصلا. الجمع بين مخارج الحروف وصفاتها أيها الإخوة الكرام هو مبنى أو الأساس في بناء التجويد، وعليه بعد ذلك تنبني الجدران والأسقف والزينة والزخرفة والأبواب والشبابيك والسجاجيد والكراسي وما إلى قل ما ذلك، قل ما شئت، فالأصل فيه والأساس فيه هو مخارج الحروف وصفاتها. لذلك لو ضللنا فيه في دورتنا في المخارج والصفات لكان حقا، ولكان ذلك قليلا في حق مخارج الحروف وصفاتها. فلنحفظ مخارج الحروف وكذلك صفات كل حرف من تلك الأحرف، ولنعلم أهمية هذا الأمر، خروج مخرج الحرف وصفته، وعليه تنبني قواعد التجويد كلها بعد ذلك. طيب، ننطلق بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، وهو باب سمي بمعرفة التجويد، باب معرفة التجويد. قال الناظم رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب معرفة التجويد. ما هو التجويد؟ التجويد كما مر بنا في أول ليلة هو التحسين، جود الشيء أي حسنه. قال الناظم والأخذ بالتجويد حتم لازم، جمع للتجويد الحتمية واللزومية للتأكيد بوجوب هذا الأمر. قال والأخذ بالتجويد حتم لازم متحتم على كل من أراد أن يقرأ القرآن ولازم له ولا بد من التجويد. ثم رتب على هذه الحتمية واللزومية ترتب على ذلك قوله من لم يجود القرآن آثم. النظم أن تقرأ من لم يجود القرآن، وقراءتك لكلمة القرآن هي على قراءة ابن كثير كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، والدال رمز لابن كثير، فابن كثير في كل القرآن يقرأ القرآن لفظ القرآن هكذا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جاء في بعض النسخ من لم يصحح القرآن آثم، وجاء في بعض نسخها وهو الذي قرأنا عليه أو الذي أخذناه من مشايخنا من لم يجود القرآن آثم. من ترك تجويد القرآن أثم، وهذا الإثم لابد له من التقسيم. من الآثم في تركه للتجويد؟ وما التجويد أصلا؟ التجويد كلمة تشمل كل أحكام التجويد، فمن أحكام التجويد ما لو ترك منها شيء لاختل المعنى. ضد التجويد هو اللحن، واللحن كما قسمه أهل العلم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. قالوا اللحن في القرآن لحن جلي ولحن خفي. الجلي المكشوف المعروف والمدرك لكل الحواس ولكل عند الناس جميعا هو الذي يغير المعنى، لحن يغير معنى الكلمة أو يغير الإعراب، يغير إعراب الكلمة. فلو أن أحدا في قراءته مثلا في سورة الفاتحة قرأ الحمد لله مثلا رب العالمين، هذا لحن جلي، وهو ارتكبها هنا يعني مخالفة لإعراب اللفظ، والإعراب تبع للمعنى. ولو قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بدلها لو قال أنعمت لغير المعنى. فهذا اللحن الجلي مجمع عليه أنه ممنوع وأنه خطأ وأن مرتكبه آثم لو تعمد إنسان ما أن يخطأ هذا الخطأ فيكون آثما، ولو تعمده ربما يصل به الأمر والعياذ بالله إلى الكفر بالله، يعني لو تعمد أن يخطئ في كلام الله ليؤدي معنى غير مراد الله فلا شك أنه والعياذ بالله يخرج من الملة ويحرف كلام الله عز وجل. فهذا هو اللحن الجلي. قالوا واللحن الخفي هو الذي يأتي في دقائق التجويد مثل الغنني والمدود وما إلى ذلك. فلو أن إنسانا ترك المدود مثلا أو ترك الغنن أو ما إلى ذلك وهو في ذلك ليس بمتعمد، ما استطاع أن يتعلم أو كلف نفسه وأتعب نفسه فلم يستطع، أو أنه يعني لم يقصر ومع ذلك قرأ، فإن شاء الله لا يكون آثما، لكن الذي يأثم هو الذي يتعمد ترك التجويد الذي يؤدي إلى معنى غير مراد الله تبارك وتعالى، أو إلى كسر الكلمة في إعرابها حتى تخرج من صيغتها العربية. وقد أكد الله في كتابه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وفي التجويد باب المخارج والصفات التي كنا نحن فيها، ولا شك عند أي أحد منا لا شك أن إخراج الحرف من غير مخرجه يؤدي إلى معنى غير مطلوب من الكلمة. فلو أنه قرأ بدل الحاء هاء في قول الله تعالى الحمد لله، يعني الحمد لله، قرأ الحمد لله، أو كما ينطق بعض الأعاجم الخمد لله، فهل لم يتغير المعنى؟ بل تغير المعنى وأدى إلى معنى غير مراد الله، فهذا هو آثم. إن قصر في تعلمه ولم يتكلف التصحيح ولو كان أعجميا فإنه يأثم. وكذلك الإنسان العامي الذي تربى في لهجته المحلية فيقرأ الأحرف من غير مخارجها، يحول الجيم إلى جيم مثلا، يحول الذال إلى زاي، يقول إذا جاء نصر الله، فهل ليس بل إنه يأثم إثما مبينا واضحا؟ نعم، لأنه غير الكلمة فليست بعربية، إذا ليست عربية، وجاء ليست كلمة، جاء أصلا ليست موجودة من مخارج الحروف، وقد مررنا بالحروف كلها. ولو قرأ كذلك القاف جاء كما يقرأ بعض عوام الناس في بعض البلاد، قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق، هكذا، أو قرأ الجيم جاء. والأعجب أني كنت أستمع مرة، كنت جالس في الحرم ففي واحد إلى جنبي يقرأ، رجل من العوام، فقرأ يجمعون وجعل الجيم جاء، وليس هذا فقط بل قلقله، فقال يجمعون. هذا لمن العجب، فكلمة يجمعون ليست عربية، ليست عربية. فهذا الخطأ هو الخطأ الجلي، وهو اللحن الجلي، وهو الذي لا يحل، وهو الحرام قطعا لا يجوز ارتكابه، ومن ارتكبه متعمدا فهو الآثم. أما من ناءت به البلاد ولم يستطع أحدا يعلمه، وكان في منأى من التعلم، وعلم الله تعالى عدم استطاعته وضعفه عن وصول التصحيح، هذا إن شاء الله تعالى يدخل في باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، هذه المسألة فيها جانب من التشدد وجانب من التساهل، والصواب أن نكون في ذلك على الوسط، بأن نقول كما قاله الأئمة، لم نأتي بشيء من عندنا، قاله الأئمة في كتبهم ووضحوا. قال الإمام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، أو قال الإمام ملا علي قاري في شرحه، وأخذ القارئ بتجويد القرآن وهو تحسين ألفاظه بإخراج الحروف من مخارجها وإعطائها حقوقها من صفاتها وما يترتب عليها على مفرداتها ومركباتها فرض لازم وحتم دائم. ثم استطرد الكلام فقال: ثم هذا العلم لا خلاف في أنه فرض كفاية، والعمل به فرض عين في الجملة على صاحب كل قراءة ورواية، ولو كانت القراءة سنة، يقصد لو كانت القراءة غير الفاتحة، فالفاتحة يجب قراءتها، وما عدا ذلك فقراءة سنة، حتى لو كانت القراءة قراءة سنة يجب عليه أن يعمل بمقتضى علم التجويد. وأما دقائق التجويد على ما سيأتي بيانه فإنما هو من مستحسناته. فالأظهر أن المراد بالحتم هنا أيضا الوجوب الاصطلاحي، إلى أن قال اللحن فيه جلي وخفي. فالجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب كرفع المجرور ونصبه ونحوهما سواء تغير المعنى به أم لا. والخفي خطأ يخل بالحرف كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإضغام والغنة وكترقيق المفخم وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود وأمثال ذلك. قال الشيخ ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد، وإنما فيه خوف العقاب والتهديد. وأما تخصيص الوجوب بقراءة الفاتحة إلى آخره، ثم قال قول الناظم من لم يجود القرآن آثم، قال من لم يصحح كما في نسخة صحيحة بأن يقرأ قراءة تخل بالمعنى أو الإعراب كما صرح به الشيخ زكريا خلافا لما أخذه بعض الشراح منهم الإمام ابن المصنف على وجه العموم الشامل للحن الخفي، فإنه لا يصح كما لا يخفى. هذا كلام ملا علي القاري. فعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من يجادل أن التجويد علم محتم فرض تعلمه فإنما هو مكابر، لأن قراءة القرآن بغير تجويد تؤدي إلى خروجها من سنن اللغة العربية، والله نص في كتابه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فمن التجويد باب مخارج الحروف، وأن تخرج الحرف من مخرجه واجب محتم يلزمك وتلزمه، حتى لو كان الإنسان الذي يقرأ القرآن أعجميا لا يعرف كلمة واحدة من اللغة العربية، لابد وأن تجاهده وأن تروض لسانه على الصحيح، على أن ينطق بالصحيح فينطق بالأحرف ويخرجها من مخرجها، ولا تتركه تقول هذه لهجته هذه لغته، لا، ويقرأ القرآن فقراءته في القرآن تلزمه بأن يقرأه قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال الشيخ الإمام ابن الجزري رحمه الله وجب القرآن وجب الأخذ بالتجويد حتم لازم، الأخذ أي أن تأخذ القرآن بالتجويد تعلما وتعليما وأداء وترتيلا وتلاوة وعبادة، هذا الأخذ يشمل كل هذه الأمور. فأن تأخذ بالتجويد القرآن حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، أو قل من لم يصحح القرآن كما في نسخة آثم. لماذا؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا، لأنه به أي بالتجويد الإله رب العالمين أنزل القرآن أي بالتجويد، وهكذا منه من الله تعالى إلينا وصل، وصل القرآن إلينا بالتجويد تسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجب الأخذ بالتجويد في القرآن. والتجويد كما مر بنا بأجوبة مرت علينا بالأمس، هل هناك اختلاف بين القراء في مخارج الحروف وصفاتها؟ وقلنا لا، إن التجويد محل اتفاق بين القراء كلهم جميعا، وإنما اختلاف القراء في الكلمات القرآنية في ملك ومالك وعليهم وعليهم مثلا، ومنكم ومنهم والصراط والزراط وما إلى ذلك. أما التجويد كتجويد فمسائله متفق عليه بين القراء جميعا، وهكذا نقلوا إلينا القرآن بالتجويد، لأنه به أي بالقرآن بالتجويد الإله أنزل، أنزل القرآن بالتجويد، وهكذا منه إلينا وصل، وصل إلينا القرآن بالتجويد. فلا محيد من الأخذ منه، من الأخذ به. نعم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. قال الشارح هنا في قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، نقل عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال التجويد هو أو الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. يقول المحقق ها هنا هكذا أورده الهذلي في الكامل وابن الجزري في النشر والأشمون في مرار الهدى والسيوط في الإتقان والقسطلاني في لطائف الإشارات. هذا القول منسوبا إلى الإمام علي وهو تجويد الحروف، وتجويد الحروف معرفة المخارج والصفات والإتيان بها كما مررت بها، وكذلك معرفة الوقوف وستأتينا إن شاء الله تعالى. وعن مجاهد رتل القرآن ترتيلا أي ترسل فيه ترسلا، والمعنى تمهل في المبنى ليتبين لك المعنى، ولا تعجل كما قال تعالى ولا تعجل بالقرآن، وكما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال بعض العلماء أي تلبث وتثبت في قراءته، وافصل الحرف من الحرف الذي بعده ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعضها. ولا يخفى أن الآية بهذه المعاني إلى آخر أن قال وكذلك قول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا منه إلينا وصل، وصل القرآن من الإله إلينا على لسان جبريل ببيان متواتر من اللوح المحفوظ وببيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم التابعين ثم أتباعهم وهلم جرا إلى مشايخنا رحمهم الله، متواترا هكذا بوصف الترتيل المشتمل على التجويد والتحسين وتبيين مخارج الحروف وصفاتها وسائر متعلقاتها التي هي معتبرة في لغة العرب. الذي أنزل القرآن، أنزل القرآن العظيم بلسانهم، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال الشيخ الشارح فينبغي أن يراعى جميع قواعدهم وجوبا فيما يتغير به المبنى ويفسد المعنى، واستحبابا فيما يحسن به اللفظ ويستحسن به النطق حال الأداء، إلى آخر ما قال. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. قال وهو أي التجويد أيضا حلية التلاوة مع كونه حتم ولازم، ولأنه أنزل الله به أي بالتجويد القرآن ووصل إلينا من الله تعالى بالتجويد، ومع ذلك فالتجويد هو حلية التلاوة. التلاوة لا تحلو إلا بالتجويد، فحلاوة التلاوة بالتجويد. وقرآن غير مجود ليس بحلو، ليس في ذاته، وإنما في نطق القارئ الذي يقرأ بدون تجويد، فهذه القراءة ليست بحلوة ولا حلاوة لها. فحلية التلاوة هو التجويد، وكذلك زينة الأداء. زينة الأداء، الأداء هو الأخذ من المشايخ أو القراءة على الشيخ أو تعليم الشيخ لتلامذته، والقراءة هي القراءة العامة، ومنها قراءة الإنسان في ورده في صلاته. فالتلاوة والأداء والقراءة وكلها بمعنى واحد، وإن كان هناك فرق عند بعض أهل العلم، فقالوا الفرق بين الثلاثة كما قال الشارح ها هنا أن التلاوة قراءة القرآن متتابعة كالدراسة والأوراد الموظفة، والأداء الأخذ عن الشيوخ، والقراءة أعم من ذلك كله. نعم. وأفاد الشارح الشيخ ملا علي قاري قال الأخذ عن الشيوخ على نوعين، أحدهما أن يسمع من لسان المشايخ وهو طريقة المتقدمين، وثانيهما أن يقرأ في حضرتهم وهم يسمعونها وهذا مسلك المتأخرين، قال واختلف أيهما أولى، والأظهر أن الطريقة الثانية بالنسبة لأهل زماننا أقرب إلى الحفظ. نعم الجمع بينهما أولى، وبهذا تبين بطلان قول الشارح واحد آخر، يعني أن الحق أن الأداء القراءة بحضرة الشيوخ عقب الأخذ من أفواههم إلى آخره. نعم. ثم قال مراتب التجويد والقراءة على ثلاث: ترتيل وتدوير وحذر، وكل هذا يندرج تحت قول الناظم وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. فالقرآن الذي نقل إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله لنا الأئمة على هذه المراتب الثلاث: الترتيل والتدوير والحذر. الترتيل فيه تؤدة وتأن، ومدوده أطول، ومدة أو زمن غننه وكذلك أحرفه أطول من غيرها، فهذا يسمى بالترتيل. نعم. وعند القراءات قالوا هي في قراءات أصحاب المدود الطويلة كرواية ورش عن طريق الأزرق، وكذلك قراءة حمزة، وأيضا عاصم في بعض المروياته في أوجه الطيبة إلى آخره. فهذا هو الترتيل. والحذر هو الإسراع. الإسراع، الإسراع في القراءة بأن تسرع مع مراعاة أحكام التجويد. إسراع يخل بالتجويد هذا ليس بمقبول، ويندرج تحت المنهي عنه الذي مررنا عليه. وقد يأثم الإنسان في الهذرمة عندما يقرأ القرآن هكذا وينثره نثر الدقل كما قيل، وبدون مراعاة لمدوده وغننه وأحكامه. وإنما الحذر أن تسرع في القراءة مع المحافظة على الأحكام، فلا تترك مدا واجبا، ولا تترك غنة من الغنن، ولا تخطف الأحرف فتدخل بعضها في بعض، ولا تأتي بالاختلاس الذي يؤدي إلى اقتصار أو إلى يعني قصر المسافة في زمن الأحرف، وكل هذا يندرج تحت المنهي عنه. أما المراعاة بهذه الكيفية فهو الحذر، وهو أيضا مروي، مروي بالسند الموصول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا هو اختيار أهل قصر المنفصل مثل ابن كثير وأبي عمرو، خصوصا برواية السوسي عنه في طريق الشاطبية والدوري أيضا، وكذلك مثل قالون عن نافع وبعض القراء. ويتوسط بين الحذر وبين الترتيل قسم آخر يسمى بالتدوير، وهو التوسط فيه. وإليه مال أهل التوسط مثل ابن عامر والكسائي أصحاب التوسط. ما مقصودنا بالتوسط وبالمد الطويل وبالقصر؟ مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فيه مد منفصل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المدود، وهو بين القراء على اختلاف، فمنهم من أوجب هذا المد في قراءته ففي قراءته واجب أن تقرأ مد المنفصل، ومنهم من جعله قصرا كالمد الطبيعي. فالذي قرأ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أصاب، وقرأ بالقصر وهو إلى الحذر أقرب. ومن قرأ بالتوسط يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة توسط المد بقدر أربع حركات على ما هو عليه الأشهر من كلام الأئمة، فهذا هو الذي يندرج تحت التدوير أو أهل التوسط. أما الطويل فهو لحمزة ولورش طريق الأزرق يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخرين. فالترتيل والتدوير والحذر كلها تندرج تحت قول الناظم، وهو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. ثم رجع الناظم فقال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، والتجويد إعطاء الحروف حقها، تعطي كل حرف حقه، وأحق الحقوق للحرف إخراجه من مخرجه. أحق حق للحرف إخراجه من مخرجه كما نطقت العرب ونزل به القرآن، فتخرج القاف من مخرجها أقا، والكاف أسفل منه كا، لا تجعل القاف كافا والقاف كافا. كذلك الضاد تخرجه من مخرجه من حافة اللسان مع الأضراس، ولا تجعله ضاء، ولا تقول ولا الضالين كما تقول في لهجتك المحلية بيض بيض، هي بيض وليست بيض، لكن في القرآن اقرأه ضادا، قل ما شئت بيضا أو بأي لغة شئت، لكن في القرآن اقرأ ضادا. فحق الحرف أن تخرجه من مخرجه الضاد، ولا تجعله دالا كما يفعل بعض الناس، ضربته وضربني كما في بعض اللهجات، فتأتي في القرآن ضرب الله، لا، بل تقول ضاء ضاء. ولا تخرجه من الشفة كما يفعله بعض أهل البلاد فيما نأى من الأفارقة هناك، ولا الضاء ضاء هكذا، لا دخل له بالشفة. فالضاد من حافة اللسان مع الأضراس. الغين أخرجه من أدنى الحلق فقل غاء، ولا تجعله غير ذلك. فأحق الحق للحروف إخراجها من مخارجها، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. إعطاؤها كذلك إعطاء الحروف حقها من كل صفة، من كل صفة لها ومستحقها. قالوا: الفرق بين حق الحرف من الصفة ومستحقها كما مر بنا حروف الاستعلاء مثلا سبعة، وهي خص ضغط قض، فهي حروف مستعلية، يلزم من الاستعلاء استحقاق اسمه التفخيم. فأنا أقول لك: إن قرأت حرفا، نطقت حرفا من الأحرف المستعلية، أقول لك فخم الحرف لأنه حرف مستعل. فقل: قال قائل: وما من غائبة في السماء والأرض الخاصة إلى آخره، خاصة. فتأتي بصفة الحرف ومستحقها، وهي ما يلزمها. الحروف المستفلة يلزم منها الترقيق، فرقق الحرف ولا تفخمها، وكما سيأتينا التحذير: لا تفخم الألفات ما لم تقع بعد حرف مستعل، فلا تقول مالك يوم الدين، ولا تقول الرحمن الرحيم، ولا تقول غير ذلك. ولا يفوتني أن أذكركم بما كان يقول لنا الوالد رحمة الله عليه. يقول: حين مر بقوم، وكان في ذاك الوقت الوالد يعني متشددا جدا في مسألة نشر علم التجويد الذي درس في تلك البلاد، يقول: فمررت بقوم يقرؤون القرآن بصوت واحد في بلاد الحبشة، فإذ بهم يقرؤون آية في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فإذ بهم يقرؤون هكذا: من الذين هادوا يهرفون الكلمة آمواضئه، أو قالوا آمواضئه. قال: فاشتد غضبي وقلت لهم: أنا أخاف أنا أخاف أن تكونوا من هؤلاء المحرفين الكلمة عن مواضعها إن لم تتعلموا وتجتهدوا على تصحيح الحرف وإخراجه من مخرجه. فأهم شيء في باب التجويد هي المخارج، أن تخرج الحرف من مخرجها وتعطيها من صفتها، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. يقول الشارح هاهنا: والفرق بين حق الحروف ومستحقها أن حق الحرف صفته اللازمة له من همس وجهر وشدة ورخاوة وغير ذلك من الصفات الماضية التي سبق ذكرها، ومستحقها ما ينشأ من هذه عن هذه الصفات كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحو ذلك من ترقيق بعض الراءات وتفخيم بعضها، وكذلك حكم اللامات. ويدخل في الثاني ما ينشأ من اجتماع بعض الحروف إلى بعض مما حكموا عليه بالإظهار والإدغام والإخفاء والقلب والغنة والمد والقصر وأمثال ذلك. فالحق صفة اللزوم والمستحق صفة العروض. أمفهوم هذا؟ يكون مفهوم إن شاء يكون مفهوما إن شاء الله، لأن اجتماع الحروف تستلزم عوارض لم تكن موجودة. فالمدغم بين الحرفين ما ادغم إلا لما اجتمع، فلو أن كل حرف بقي في مكانه لما أدغم. فالإدغام صفة من صفات الاستحقاقية التي استحقها الإدغام، وكذلك القلب وكذلك الغنة ما تأتي بمدتها زيادة إلا إذا تشددت النون مثلا أو الميم، أو كانت النون مخفاة أو مدغمة في حرف من حروف إدغام الغنة. المد والقصر لها علل وسبب استوجب ذلك، فلو أن كل حرف بقي في مكانه لما كان مدا ولا. فإعطاء الحروف حقها الصفة اللازمة لها، ومستحقها ما عرض لها بسبب تلك الصفة. نعم. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. والتجويد رد كل واحد لأصله، وهو ما قلناه من بداية درسنا، أن الحروف التي ضلت وتباعدت على ألسنة الناس بسبب من درجوا عليه من اللهجات، التجويد أن ترجع كل حرف إلى أصله إلى مكان مخرجه الصحيح. فإن كان الضاد في لهجتك المحلية دالا لا أرجعه إلى ضاده من مخرجه من حافة اللسان، وإن كنت تنطق في لهجتك المحلية القاف قافا لا أرجعه إلى أصله وأخرجه من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. وكذلك بالنسبة للحاء والعين، ورد كل واحد لأصله، أصله الذي نطقت به العرب ونزل به القرآن، هذا هو التجويد. ورد كل واحد لأصله، هذا هو التجويد. واللفظ في نظيره كمثله، اللفظ في نظيره كمثله قاعدة إن شئت فقل عنها قاعدة ذهبية في باب التجويد. وأكثر ما تأتي أو هي لا تأتي إلا عند اجتماع الحروف، فلو أنك أحسنت كل حرف في مخرجه وصفته فنطقت بالأحرف حرفا حرفا مفردا، فقلت آ وقلت با وتا وثا والحرف بمفرده، فهذا حقه وقد أتيت ووفيت. لكن المسألة تأتي عند اجتماع الحروف، والكلام مؤلف من الحروف، لا يقوم الحرف لوحده، وإنما الحروف تأتلف فتكون الكلمات. فإذا اجتمعت الحروف ومنها القوي ومنها الضعيف ومنها المخرج البعيد ومخرجه أقرب إلى آخره، أو الحرفان المتقاربان في المخرج، فها هنا يأتي أو تأتي مسألة مهمة، وهو أن تراعي النطق بالحرف كشبيهه كمثله، واللفظ في نظيره كمثله، اللفظ في نظيره أي في شبيهه كمثله أي مثله، والكاف زائدة كما قالوا، أن تنطق بمثله تماما. فالباء كالباء تنطق بهما هكذا، صادان كلاهما تنطق بهما، فهذه في الحروف في نطقها، وكذلك في الأحكام. يعني لا تأتي في كلمة فيها غنى فتخطف بعضها وتكمل بعضها، فإن هذا ملاف لقوله واللفظ في نظيره كمثله، يعني الغنى تتوالى، لقول الله تعالى إن كنتم مؤمنين أو إن كنتم موقنين، فعندما تقرأ تقرأ الغنى كلها متساوية في زمنها، إن كنتم موقنين، ولا تقول مثلا إن كنتم موقنين، فهذا خطأ وخلل. كذلك في باب المدود تساوي بين المدود، أنت تقرأ بالتوسط في مثلا في مد المتصل كما سيأتينا، وفي مد المنفصل، فساوي في المدود، لا تمد كلمة ستا والأخرى خمسة أربعا، لا، بل ساوي بين المدود، فاقرأها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ساوي بين المدود. أنت تقرأ بالتوسط مثلا لرواية، ولنفترض أن رواية فيها الوجهان القصر والتوسط، كما هو في رواية حفص عن عاصم من طريق الطيب فيها القصر، وفي طريق الشاطبية فيها المد المنفصل قولا واحدا، فأنت تقرأ الآن مثلا بوجه القصر أو بوجه المد، يجب عليك أن تساوي بين هذين المدين، فلا تقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا ارتكاب لهذا الخطأ، وهو أنك لم تساوي بين نظيري الحرفين، نظيري المسألة، هذه مد منفصل وهذا مد منفصل، فلما تقصر هذا وتمد هذا، وقس على ذلك باقي الأحكام كلها، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. هذا الذي ذكره الناظم كأنه يقول لك الإتيان بالأخذ والتجويد الذي هو حتم لازم، والذي هو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وهو تحلية الحروف وزينتها، وهو اللفظ في نظيره كمثله، وهو رد كل واحد لأصله، هذا كله مجموعه اقرأه حالة كونك مكملا مكملا تلك الأحكام التي درستها وأخذتها على أفواه من أفواه المشايخ، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، أي مكملا أو مكملا. جاز الوجهان وروي الوجهان أيضا في النظم، مكملا أي حالة كونك أنت في نطقك وقراءتك مكملا لتلك الأحكام المذكورة، أو مكملا هذا الملفوظ الذي تلفظ به حالة كونه مكملا بأحكامه من مخارجه وصفاته من غير تكلف، من غير ما تكلف. وما هذه زائدة جاءت للتأكيد، أي من غير التكلف فيها باللطف في النطق بلا تعسف، بأن تتلطف في نطقك ولا تتعسف، لا تتكلف فتخرج عن طبيعتك وسجيتك، بل في قراءتك خلك إنسان طبيعي. أنت تقرأ القرآن فلا تتقعر ولا تتقبض في وجهك ولا تفعل شيئا مما هو خارج عن سنن عادتك وطبيعتك، بل اقرأ قراءة مترسلة سهلة ميسورة لا تكلف فيها في نطقك. والتعسف والتكلف مترادفان بمعنى نفس الشيء. يقول الشارح والمعنى أنه ينبغي أن يتحفظ في ترتيله عن التمطيط إذا كانت قراءة مرتلة مجودة وفيها المدود الزائدة، فيبتعد عن التمطيط وهو الزيادة غير المقبولة. وفي الحدر يجتنب من الإدماج والتخليط، فإن القراءة المطلوبة هي بمنزلة كما قال: بين البياض إن قل سار سمرة أو سمرة، وإن كثر سار برسا. وزاد الإمام حمزة فقال: وما فوق الجعودة فهو القطط، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. يقول الشارح: ثم أعلم أن كتاب الله يقرأ بالترتيل والتحقيق وبالحدر والتخفيف، والأول أولى لظهور المعنى والثاني أفضل لتكثير المبنى. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الشيخ: والمراد بالغض الطري، فإنه رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله، وقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يسمعه القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. قال: فنظرت فإذا عيناه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، تذرفان. القراءة الصحيحة والتي هي بعيدة كل البعد عن التقعر وعن الزيادة وعن التمطيط، ما أحسن ما قاله المصنف ناظم هذه المقدمة، وهو الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر، ذاك السفر العظيم في باب في هذا الفن. قال: ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان، إلا أنه كان جيد الأداء قيما باللفظ والبناء، فكان إذا قرأ أطرب المسامع وأخذ من القلوب بالمجامع، وكان الخلق يزدحمون عليه ويجتمعون للاستماع إليه. قال: وأخبرني جماعة من شيوخي وغيرهم أخبارا بلغت التواتر عن شيخهم الإمام تقي الدين محمد بن أحمد السائغي المصري رحمة الله عليه وبركاته، وكان أستاذا في التجويد، أنه قرأ يوما في صلاة الصبح: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين يقول: وكرر هذه الآية: فنزل طائر على رأس الشيخ ليستمع قراءته حتى أكملها، فنظروا إليه فإذا هو هدهد لا إله إلا الله. وتلك من كرامات أولياء الله الصالحين. قال: وبلغنا عن الأستاذ الإمام أبي علي البغدادي المعروف بسبط الخياطي وغيره صاحب المصنفات في القراءات، أنه كان أعطي من ذلك حظا عظيما، وأنه أسلم على يده جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءته وحسن صوته. يقول: وفي الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، أخرجه ابن خزيمة. في صحيحه ويؤيده قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال الشيخ وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا أو مداء بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. يقول الشارح فأما الأولان فمدهما طبيعي قدر ألف، ليس المقصود بمد يخرج عن الطبيعي، وأما الثاني فهو عارض للسكون فيجوز فيه ثلاثة الأوجه. نعم إلى آخر الكلام. المهم قول الناظم رحمه الله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف يرد على كثير ممن يعني يتكلف في قراءته ويتعسف فيه، وخاصة بعض من لا يحسن شيئا من التجويد وقد أعطي شيئا من الصوت فيريد أن يطرب السامعين أيا كان ما يتلو، فيخرج الحروف من غير مخارجها إن شاء ويترك المد إن شاء، وزاد في المدود بدل أن تقرأ ست حركات قرأها عشرا إن شاء، وهذا كله خطأ ولحن واضح ولا ينبغي أن يتعمده الإنسان، ولا ينبغي كذلك أن يستمع ويعجب به السامعون. إنما القراءة التي يحبها الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي وصفها الأئمة بهذه الصفة، قراءة استكملت الأحكام من المخارج والصفات ومع ذلك بحسن الصوت. وحسن الصوت قد ورد زينوا أصواتكم بالقرآن، من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وهذا التغني وهذا الصوت الحسن هو الصوت السليقة الطبيعي، وليس الذي يتعمد ويتكلف ويتفنن في تعلم المقامات وما إلى ذلك، لا، بل القراءة المترسلة الطيبة الصحيحة التي ليس فيها تكلف وليس فيها تعسف ولا تخضع الحروف والكلمات للألحان والمقامات، فهذا يخرجه عن القراءة الصحيحة التي يعني نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن إن أتى في قراءته بما تعرف عليه بعض الناس بالمقامات، أنا شخصيا مثلا ربما استمعتم إلي كثيرا من القراءات والله أنا لا أعرف المقامات، ليس معنى هذا أن يعني أنني أنكر على هذا الباب كله، فالمسألة هي معروفة، المسألة أن التلحين في القراءة وتجميل الصوت والأصوات الطيبة هي مطلوبة، ولكن حدها ألا تخرج عن سنن قواعد التجويد التي وضعها الأئمة. فأنا لا أعرف المقامات، لكن أسمع من بعض الأخوة والله يقولون لي أنت في قراءتك هذه قرأت بالمقام الفلاني والمقام الفلاني، وأنا والله لا لا لا أعرف ذلك، هكذا كما وإن شاء الله تعالى كما أدركنا مشايخنا، ولا عيب لأحد أن يتعلم إن شاء، ولكن نقول له تعلم إن شئت المقامات ولا تتعب نفسك فيها كثيرا، ولكن إن تعلمتها وأتقنتها فإياك ثم إياك أن تخضع يوما القرآن الذي تقرأه بتلك المقامات فتخرجها من سننها ومرسومها في التجويد، أي لا قد يستلزم منك المقام الذي أنت آخذ به أن تزيد في الغنة أو تزيد في المد، فها هنا محذور فابتعد عن ذلك لا تقعن فيه، ولكن مراعاتك لمقاماتك مع محافظتك لتجويدك فهذا لا بأس به، وهو إن شاء الله شيء طيب. وأصلا أمرنا بتزيين الصوت في القرآن، وكلنا نعلم ونعرف ذاك الحديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال لو رأيتني البارحة وكنت أستمع لقراءتك، فقال سيدنا أبو موسى الأشعري لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا، فما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد عليه ولكنه يعني أقره على ذلك لحبرته لك تحبيرا، فالتحبير والتزيين في الصوت مطلوب إن شاء الله تبارك وتعالى. مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف. انتهى هذا الباب ببيت جميل جدا قال فيه الناظم رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ليس بينه وبين تركه، أي ليس بينه فرق أو فارق وبين ترك التجويد إلا رياضة امرئ بفكه. إلا رياضة امرئ بفكه، ترويض إنسان بفكه. والفك هو هذا يعني الشدقين، ويقصد به بفمه، يعني أن يروض. قصده من هذا البيت أن الذي يوصلك إلى حسن التجويد من المخارج والصفات وكذلك اجتماع الأحرف في ترقيقها وتفخيمها والصفات اللزومية والاستحقاقية، لا تتأتى لك هذه إلا أن تروض لسانك على الصحيح منها أخذا من أفواه المشايخ، وليس يعني اصطناعا واجتهادا من عند نفسك. فليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وهنا قال الشارح: وهذا ولله در الناظم، هذا ولله در الناظم حيث قال، أي في كتاب النشر: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. مما جعل الله تعالى في خاصية الإنسان وكرم الله الإنسان تكريما أنه جعله قابلا للترويض وللتدريب. فترويض اللسان على الصحيح هو الذي يؤدي إلى الصحيح، والأصل فيه كثرة التكرار. فمهما كان عندك الحرف خطأ فاجتهدت في تصحيحه وجاهدت نفسك في ترويض لسانك وصلت بإذن الله إلى مرادك. هذا، ونتوقف قليلا إن شاء الله لعشر دقائق ثم نعود بعد ذلك، بعد هذه الاستراحة، لنستكمل باقي النظم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعود إن شاء الله لقول الناظم رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الترقيق. فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم ببي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة جتثت وحج الفجر وبين المقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو. هذا الكلام فرع لما سبق من كلام الناظم في تحديد التجويد، وأنه والتجويد إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ويترتب على ذلك فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف. رققا مستفلا من أحرف، مررت في باب الصفات حروف الاستعلاء وحروف الاستفال، يلزم من الاستعلاء تفخيم الأحرف المستعلية وهي السبعة خص ضغط قض، ويلزم بعكسها لباقي الحروف وهي الحروف المستفلة أن ترققها. فرقق أحرف الاستفال رققا مستفلا من أحرفي، فأي حرف مستفل رققه ولا تفخمه، فإن تفخيمه لحن لأنك قرأت بضد صفته. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، حاذرا وفيه نون التوكيد، أي حاذر ثم حاذر واحذر ثم احذر تفخيم لفظ الألف، تفخيم لفظ الألف أي أن تفخم الألف. سبق وأن أشرنا إلى الفرق بين الهمزة وبين الألف، وكثيرا ما يلتبس على عوام الناس الهمزة غير الألف، وقد يطلق في بعض مصنفات القدماء ألفا ويقصدون به الهمزة، ولكن الأصل أن الهمزة هي المتحركة التي تقبل الحركات آ إي أو والتسكين يأكلون، أما الألف فهي الساكنة المفتوح ما قبلها، لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي ما قبلها إلا فتحا، وهي وجودها بوجود ما قبلها، فلا تأتي الألف إلا بحرف قبلها، أي لا تقف الألف واحدة هكذا كباقي الحروف، وإنما لا يمكن أن يتوصل إلى لفظها إلا بحرف قبلها مفتوح. ولذلك قالوا لام ألف، لام ألف ما علاقة لام ألف، أو ما علاقة اللام بالألف، لأن الألف لوحدها لا تقوم ولا تقف، فاستعارت اللام لكي يتوصل لها. ولذلك من المفارق العجيب لو قيل لك انطق بالألف لقلت لا، وليس لا قولك هنا امتناع من قولك، وإنما نطقت بالألف لأن هذا هو نطق لام ألف، لام ألف لام ألف كيف تنطق به؟ تقول لا. إذن الألف هي ساكنة المفتوح ما قبلها، وهي في باب الصفات لا صفة لها مستقلة، وإنما تتبع ما قبلها، فإن كان الحرف الذي قبلها حرفا مستعليا مفخما فهي تفخم، وإن كانت مرققة الحرف الذي قبلها مرققا فهي أيضا ترقق، وإنما حذر الناظم من تفخيم الألف أي غير التي بعد الحروف المستعلية كالتي تقع بعد حروف الاستفال، مثل الألف من مالك يوم الدين، فلا تقرأن بالتفخيم فتقول مالك يوم الدين، ولا تقول الرحمن الرحيم، ولا تقول إذا جاء نصر الله جاء، لا تفخم الألف بعد حرف الاستفال، فحاذرا تفخيم لفظ الألف، وإنما يلزمك ترقيقه كما ترقق الميم مالك، فرقق الألف بعدها، ورقق الألف بعد الرحمن، ورقق الألف بعد العالمين، لا تقول العالمين. قال العلماء والشراح قول الناظم وحاذرا تفخيم لفظ الألف يوهم أن الألف في كل أحوالها مرققة ولا تفخم في حال من الأحوال، وهذا خلاف الصواب، فالذي ثبت في كتب الإمام نفسه إمام ابن الجزري رحمه الله وأثبته الأئمة أن المقصود بالحذر من تفخيم لفظ الألف إنما هو الألف الواقعة بعد حرف الاستفال، أما الألف الواقعة بعد حرف الاستعلاء فإنه مفخم فتقول ولا الضالين. وتقول وما من غائبة في السماء والأرض، ألا ترى إلى الفرق بينهما؟ ألف غائبة مفخم لأنه وقع بعد حرف مفخم، وألف السماء مرقق لأنه وقع بعد حرف مرقق، فتقرأ هكذا: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ألا ترى أن إسرائيل ألفها فخمت لأنها وقعت بعد راء مفخمة، وقعت بعد راء مفخمة، فلذلك ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة. وأنا كنت أريد أن أقرأ لكم شيئا مما علق عليه الأئمة. يقول الشيخ الشارح بعد كلام طويل: والحاصل أن الصحيح بل الصواب هو الذي مشى عليه الناظم في النشر، يعني الكتاب النشر في القراءات العشر، مؤلفه صاحب النظم الإمام ابن الجزري، حيث قال هناك: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما تقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما، وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصيروها كالواوي، وهو الذي أشرنا إليه. بعض الناس خصوصا الآن العجم كذا في فارس وغيرهم تسمع مالك يوم الدين الرحمن الرحيم حتى كأن الألف واو، فهذا الذي حذر منه قال الإمام، هذا الإمام كلام ابن الجزري رحمه الله. يقول: أما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبق إليه أحد، وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه. نعم. وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا. استطرد الناظم رحمه الله على التحذير، أو خلنا نقول على ملاحظات له لأخطاء كانت تتردد في زمنه وفي كل الأزمان كلها، فهو يحذر من خلال تجاربه في تدريس وتعليم القرآن، فيقول: احذر تفخيم همزة الحمد. وهمزة الحمد أي حاذرا تفخيم لفظ همز الحمد، أي وهمزة الحمد لا تفخمها، فلا تقول الحمد لله قل الحمد لله رب العالمين. كذلك أعوذ رقق الهمزة، وكثيرا ما يخطئ الناس في في في في استعادتهم فيقولون أعوذ لا تبدأ من إذا قلت فقد فخمتها، رققها فقل أعوذ إهدنا. كذلك إهدنا أخلص في ترقيق الهمزة وإظهار الهاء، إهدنا كهمزة الحمد أعوذ إهدنا الله، لأنها جاورت لام المفخمة وهي لام لفظ الجلالة الواقعة بعد فتح أو ضم، الواقعة بعد فتح بالتأكيد هنا لأنها همزة مفتوحة، فتقول الله تبدأ بآ الله ولا تقول الله فإذا قلت الله فخمت الهمزة، وهذا كله يدلك على أن الأحرف عند مجاورة بعضها لبعض يجر الضعيف يجر القوي الضعيف إليه، فالحروف المفخمة حروف قوية، فإذا سبقتها مثل همزة وهي مرققة جذبتها إليها، فتجد في ألسنة كثير من الناس الله الذي، الله ليس الله وإنما هو رقق الهمزة فقل الله، وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله، لله أي لام لله، اجتهد في ترقيقها لمجاورتها النون قالوا، فبينها وقل لله ليس لنا، لا لمجاورتها للام الأخرى التي هي لفظ الجلالة، فكأن الناظم رحمه الله سمع من بعض الناس وهو يقرأ لله لله، لا يقول لك رقق فقل لله وأخلص كسرتها وترقيقها، ولام لنا كذلك لأنها جاورت النون، فبعض الناس يفخمونها فيقرؤون لنا لا لا لا رققها فقل لنا، وليتلطف وعلى الله ولض. كل هذه كلمات أخذها الناظم رحمه الله كنماذج من أخطاء كانت تتردد على ألسنة الناس ولا تزال توجد أيضا في ألسنة كثيرين ممن يقرؤون، فابتعد من تفخيم حرف المستفل، فرقق مستفلا من أحرفي، وهذه كلها حروف مستفلة حقها الترقيق، فإذا فخمتها فقد أخطأت. وليتلطف فيها لامان، لام الأولى ساكنة وقعت بعد واو، لام الثانية مفتوحة ووقعت بعدها حرف قوي مستعل مطبق وهو الطاء، فخاف بل سمع بعضهم وهو يقرأ وليتلطف يتلا، وهذا خطأ، رقق اللام فقل وليتلطف، رقق الأولى ورقق الثانية، واللفظ في نظيره كمثله، وإياك أن تنجذب مع الطاء المفخمة فتفخمها على غير موجب للتفخيم للام، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وعلى الله وعلى الله قصد السبيل، لا مانع، لأن الهمزة لأن الألف ألف على يسقط لأجل التقاء الساكنين، فالتقى لا مانع، الأولى مرققة والثانية مفخمة لأنها لفظ الجلالة، فيخاف أن تنجذب المرققة إلى المفخمة فتقول وعلى الله، وهذا خطأ، يجب أن تخلص الترقيق للام الأولى فتقول وعلى الله على الله على الله هكذا، ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الحذر أن تقرأ هكذا ولا الضالين، لأنها جاورت الضاد والضاد أيضا حرف مطبق، وتلاحظها هنا أن اللامات والأحرف التي أشار إليها الناظم سبب تفخيمها مجاورتها لأحرف مستعلية غالبا أو لحروف من أحرف القوة، نعم، والميم من مخمصة ومن مرض، أشار الشارح ها هنا إلى مسألة مهمة، اللام بطبيعة حالها اللام هي من حروف الاستفال، والاستفال يستلزم الترقيق، فاللام هي مرققة ولكنها تفخم في بعض أحوالها كما سيأتينا إن شاء الله في باب اللامات، إذا كانت اللام في لفظ الجلالة بعد فتح وضم، وتفخم أيضا في بعض الروايات، ربما تسمع الدرس فتسمع أحدا أن اللام مرققة، فتسمع أحدا يقرأ برواية ورش عن نافع إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أفطال عليكم العهد. فتقول هذا فخم اللام، لا، اللام مفخمة عنده، فاللام تفخم إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ضاء. نعم. رقق الميم كذلك من مخمصة، ميم سبقت الخاء وأخرى سبقت صادا، وكلاهما حرفان مفخمان، فما أكثر على ألسنة الناس أن يفخموها أو يفخموا واحدا منها فيقرؤون مخمصة ما، ما دمت قلت ما فقد أخطأت، لأن الحرف مرقق، ما ما هو ما، كما تقول مالك يوم الدين، وكما تقول السماء، هنا أيضا ما، مخمصة. فمن اضطر في مخمصة، مخمصة، حافظ على الحرف المفخم، حافظ على الحرف المرقق، ها هنا تحسن التجويد عند مجاورة الأحرف بعضها لبعض. وكذلك الميم من مرض، لأنه وقعت بعده الراء وهي مفخمة لأنها مفتوحة كما سيأتينا، والضاد وهي مفخمة، فتقول من مرض، مرض مرض، مثلا قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقد سمع الناظم بعض الناس يقولون فزادهم الله مرضا مرضا، فحذرك منها. والميم من مخمصة ومن مرض. وباء برق باطل بهم بذي، باء برق رقق الباء لأنها جاءت قبل راء مفخمة، فقل برق، يكاد البرق يخطف أبصارهم، ولا تقل يكاد البرق يخطف أبصارهم. باطل كذلك لأنها جاءت قبل طاء، فلا تقل باطل، وأنما يدعون من دونه هو الباطل، والحذر أن تقول هو الباطل، باطل لا باطل. وكذلك بهم بذي، أما بهم فلأنها وقعت بعد قبل هاء، فأخلص في ترقيقها وبيانها. يقول لمجاورتها وكذلك الباء من باطل. نعم، فبهم وبذي لعله سمع في ملاحظاته وبعض الناس يفخمونها، فرققها فقل بهم وقل بذي وبذي القربى واليتامى والمساكين. يقول هنا أما عبارته صحيحة في النشر فصريحة بترقيق الباء حيث وقع بعدها حرف مفخم نحو بطل والبغي وبصلها، ثم قال فإن حال بينهما ألف كان التحفظ بترقيقها أبلغ نحو بالغ وباطل وباغ والأسباط. كيف فكيف إذا وليها حرفان مفخمان مثل البرق والبقرة إلى آخره. وكذلك رقق باء بهم وبذي، وإن كان بعدها الحرف وإن كان بعدها الحروف المستفلة لعموم الحكم في المسألة. نعم. وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر وربوة اجتثت وحج الفجر. انطلق كلام الناظم رحمه الله إلى استرسال بعض المسائل، خرج الآن من باب الترقيق والتفخيم إلى مسائل أخرى في التجويد أيضا. فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم، احرص على الجهر في الباء، وباء برق باطل بهم بذي احرص على الشدة والجهر الذي فيها، فهي مجهورة وهي كذلك حرف شديد، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس أن الباء يغلب على كثير من ألسنة الناس عدم اعتماد القوة في المخرج فيخرج كأنه مهموس وكأنه حرف من حروف الرخاوة خاصة إذا كان في وسط الكلمة هكذا يتبعون يقول يتبعون يتبعون لا ينبغي أن تنطق بالحرف بصفة الشدة والجهر يتبعون فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كذلك احرص على صفة الجهر في الجيم وكأنه سمع بعض الناس يخرجها كالشين وها هنا أشار الشارح إلى مسألة مما كان ساريا في أزمنتهم قال والمراد من هذه الأمثلة وأمثالها من الآيات وخص الجيم بالذكر من بين حروف الجهر والشدة أيضا لإخراج أهل مصر والشام إياها من دون مخرجها فينتشر بها اللسان فيمزجونها بالشين ولعله يقصد إلى نطق بعض الناس الجيم هكذا جاء جاء جاء وجاء هكذا في ألسنتهم ولهجاتهم فدرجوا بها في القرآن وهذا خطأ وإخراج من الحرف من غير مخرجه ويقول وكذلك بعض أهل اليمن يمزجونها بالكاف لارتفاع اللسان في مخرجها سيما إذا أتى بعدها بعض الحروف المهموسة فإن التحفظ على جهرها وشدتها يكون أتم وألزم وأظن كأنه قصد إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الجيم التي تجعل كالجاء جاء جاء وجيت وكذا وكأنها أقرب إلى الكاف لأن جاء هذه لا وجود لها في اللغة العربية لا وجود لجاء في اللغة العربية فأقرب شيء إليها الكاف قال فيمزجونها بالكاف ثم قال الشيخ رحمه الله وباء برق باطن بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر وربوة اجتثت وحج الفجر في بعض النسخ بدون واو ربوة اجتثت وحج الفجر أولا ضرب المثل على الحرص على الشدة والجهر الذي فيها أي في الباء وفي الجيم ككلمة كحب يحبونهم كحب الله احرص على شدتها وجهرها وكذلك الصبر الصبر كأنه سمع بعض الناس يجعلها مثل الفاء صفر كذا لا احرص على شدتها وجهرها حتى لا تختلط بغيرها ربوة كذلك كمثل جنة بربوة أجتثت أيضا أجتثت الجيم أجتثت احرص على الشدة والجهر الذي فيها فلا ينطلق الحرف إلى مثل الشين كذلك كلمة حج الحج أشهر معلومات فإياك أن تقول الحج مثلا حج لا قل حج احرص على الشدة والجهر الذي فيها كذلك الفجر ثم قال الشيخ وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا بين الحرف المقلقل في حال سكونه وهل الحرف المقلقل إلا ساكنا لا يوجد حرفا مقلقلا إلا وهو ساكن وإنما هو زيادة بيان الحرف المقلقل لابد أن يكون ساكنا حروف قطب جد لا تظهر فيها القلقلة إلا إذا كانت ساكنة فأي حرف من هذه الأحرف تسكن أعطه صفة القلقلة وبينها وأظهرها فقل يبتغون ويجمعون نعم وقل كذلك يطلبون أو يطلب وقل ما أغنى عنه ماله وما كسب الحرف المقلقل الحرف المقلقل الساكن بين قلقلته وإن يكن في الوقف كان أبينا كان أبينا أي كان أوجب للبيان إن يكن في الوقف إن وقفت على الكلمة سواء وقفت عليها وقفا عارضا أو كانت آخر آية فأنت وقفت عليها كقولك بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب نعم فتكون القلقلة أبين في حال الوقف وأظهر وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيمة يسطو يسقو أي بين هذه الأحرف بصفاتها. حاء حصحص لأنها جاورت الصاد القوية المفخمة المطبقة، فحذر منها أن تأخذ من صفاتها وأن تفخمها فتقول حصحص، فلا تقولن ذلك بل رققها فقل حصحص. كذلك أحط، قال أحط بما لم تحط به، لأن الطاء هنا كما سيأتينا الطاء وإن كانت مضغمة فإن صفة الإطلاق تبقى فيها، فخاف أن تفخم الحاء فتقول فقال أحط، لا رققها فقل أحط. الحق كذلك، وما أكثر ما نسمع من الخطأ في كلمة الحق ولكثرة ورودها في كتاب الله، فتسمع أحدهم وهو يقرأ يقول الحق الحق من ربك، وهذا خطأ، رقق الحاء فقل الحق. وسين مستقيمة، سين مستقيم لأنها جاورت القاف، والقاف من حروف الاستعلاء، فخاف أن تقرأها مثل الصاد فتقول مستقيم، رققها فقل مستقيم. أيضا يسطو، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، لا تقول يسطون، لا يسطون بترقيق السين ومراعاة يعني صفاتها. كذلك يسقو في قوله تعالى وجد فيها أمة من الناس يسقون، يسقون فرققها ولا تفخمها. إلى هنا ينتهي درسنا الليلة، وبدءا من غد نبدأ في باب الراءات إن شاء الله تعالى. بقي لنا بعض الأسئلة إن كان بقي من الوقت شيء. واحد يسأل فيقول كيف نخلص الواو المدية من شائبة الخيشوم، وهذا كذلك من الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس أنهم يخرجون الواو المدية خصوصا عند الوقف عليها من الخيشوم، فتجده فتسمعه يقرأ تعلمون هكذا، تعلمون يأكلون قد أفلح المؤمنون. هذا ما أقرأه الآن خطأ، لأنه أخرج الواو وهي مدية من الشفة لا علاقة لها بالغنة، أخرجها من الخيشوم فجعل فيها غنة وهي غير مغنى وهي من اللحن المنهي عنه، فنبتعد ونجتهد ونحرص أن نخرجها من ألسنتنا. وليس الواو فقط، فكثير من الناس يريدون أن يزينوا القراءة فيحملهم على هذا التزيين أن يقرأوها بالغنى، والغنة في غير محلها قبح وليس بزينة. سمعت أن هناك بين الضاد والضاء حرف وهو من لهجات العرب، فلو توضحه لنا بارك الله فيكم وحفظكم الله. بين الضاد والضاء حرف، شوف هناك أحرف غير الثمانية 28 حرفا ذكر أنها قريب من 20 حرف، وكانت بعض العرب ينطق بها، وخصوصا كثير منها بعيدة من الفصاحة في اللغة، وقد يكون هذا، لكن حرف بين الضاد والضاء أنا لا يحضرني، وإن شاء الله نبحث عنه وننظر فيه لكني لم أسمعه قبله. أما الحرف بين الصاد والزاي المشمي كالزراط، فإن كنت تقصد هذا فهو معروف وقرأ به القراء. هل الخفاء والغنة من صفات الحروف؟ الإخفاء والغنة، نعم، بعض أهل العلم أدرجوا من الصفات من صفات الحروف صفة الغنة، نعم. هل توجد مرتبة للتلاوة اسمها الزمزمة وجزاك الله خيرا؟ نبحث عن الزمزمة إن شاء الله. هل يجوز أن نصلي وراء إمام يقرأ كلمة الضالين الضالين؟ لا يصل الأمر إلى هذا التفتيش والتقعير في المسألة، أن تقول والله هذا يقرأ هذا الحرف بغير هذا. الأصل أن الذي لا يحسن إخراج الحروف من مخارجها لا يؤم الناس، لا يؤم الناس، بل يكون مأموما ويجتهد ويحرص كل الحرص أن يخرج الحرف من مخرجه، لكن لا يصل بنا الأمر إلى حد أن نفرق الجماعة ونترك إماما لأنه لا يحسن أن يقرأ، إلا إذا كان أمرا واضحا، يعني إذا كان أمرا واضحا ويخرج الحرف من غير مخرجه. فطبعا صرح الأئمة في كتبهم في الفقه أن الصلاة في سورة الفاتحة تبطل إذا أخرج الإنسان حرفا من غير مخرجها. يعني ما حكم القراءة بسرعة للورد اليومي سواء بصوت منخفض أو بالعين؟ أولا النظر بالعين لا تسمى قراءة، القراءة ما تحرك به لسانك وشفتك وأشغلت جوارحك التي وضعها رب العالمين للأحرف، أما أن تنظر إليها نظرا هكذا فليست بقراءة، وإنما هو قد يقع في باب التأمل والتدبر ولا شك أن فيه أجر. أما الصوت المنخفض فهو شيء طيب، إن خفضت صوتك في قراءة في المقتضى، والأصل فيه كما قال ربنا ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أما السرعة فقد أشرنا في درسنا أن السرعة والحذر في القراءة مسموح به ما لم يكن يتجاوز الحدود ويدخل الحروف في الحروف ويبطل أحكام التجويد. ما الفرق بين طريق الطيبة والشاطبية؟ هذا كلام طويل ليس محله الآن، مرة أخرى إن شاء الله. قال أسمع قراءة شباب حديثين يمدون الغنة فقد تصل لأربع حركات وأكثر، ما الرأي في ذلك؟ الرأي في ذلك أن هذا ممتنع، وأن الغنة حركتها قدر حركتين فقط ولا تزيد على هذا، لكن قال بعض أهل العلم المجتهدون أنه في حال التعليم، حال التعليم لا مانع من أن الأستاذ يأخذ على على على على على على, على, على, على المتعلم على الدارس فيزيد في بعض من الغنن والمدود تعليما وترويضا له، أما أصل الغنة فهي قدر حركتين ولا تزيد على ذلك. آخر سؤال، هذا طلب أن نقرأ آية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. يقول أواجه صعوبة في قراءة كلمة فسيكفيكهم الله، لا أدري أي صعوبة واجهتها، إن كنت تقصد الكاف وهمسه فهذا لك، لأن فيها كافان، فيها كافان لابد أن تراعي فيها صفة الهمس مع صفة الشدة التي فيها، وأنا أقرأها لك إن شاء الله كما قرأناها، والله يعني يوفقنا للصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، الكاف الأولى، فسيكفيكهم الله، الكاف الأولى ساكنة، وهي التي نحرص على صفة الهمس فيها مع صفة الشدة التي فيها، فما تسمعه من الصوت هذا جريان النفس. فسيكفيكهم الله، يمتنع أن يقول الواحد فسيكفيكهم الله ويقفل المخرج فينحبس الصوت فيكون معدوما جريان فيه النفس، الصوت منحبس ولكن النفس يجري. فسيكفيكهم الله. وبهذا يكفيكم إن شاء الله بهذا الدرس، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.